السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله: والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك لاطمئنان ود الكنجلب، وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي. في هذه الأبيات الثلاثة عقد عليه رحمة الله مسألة مهمة من مباحث الأمر، وهي مسألة الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. وحاصل ما ذكره في هذه الأبيات هو مبحث للشهاب القرافي في شرح تنقيح الفصول. ذكر فيه أن القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله اختار أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. هذا حاصل المسألة: الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. لكن وقع في تطبيقات هذه القاعدة إشكال، فلذلك احتاج الناظم رحمه الله إلى أن ينظم ما ذكره القرافي في ذلك بقوله بعد: وذاك في الحكم على الكلي. فالبيت الأول والبيت الثاني يتضمن كلام القاضي عبد الوهاب في كون الاسم المعلق على في كون الأمر المعلق على اسم يقتضي إجابة أقل ما يسمى بذلك الاسم كما سيأتي التمثيل له، وما زاد على ذلك الاسم، ما زاد على ذلك الأقل له حكمان: إما أن يحكم بأنه مستحب، وإما بأن يحكم بأنه ساقط غير واجب، ولا يحكم له بالاستحباب. وقوله بعد ذلك: وذاك في الحكم على الكلي، هذا تحقيق لمحل هذه القاعدة من القرافي عليه رحمة الله، فيقول إن الحكم إذا علق على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والسفل وفي الكثرة والقلة، فهل نلزم الناس بأعلى المراتب من ذلك الاسم أو لا نلزمهم إلا بأقله؟ هذا معنى قاعدة الأخذ بالأول لا بالآخر عند القرافي عليه رحمة الله. وهذه المسألة قد ذكرها بعض الشافعية وعبروا عنها بقولهم: الأمر بفعل الشيء يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل. وهذا لأن الأوامر الشرعية المتعلقة بأسماء معينة أحيانا يكون المراد منها، أو الأحكام الشرعية المتعلقة على أسماء أحيانا يكون المراد منها أعلى المراتب، وأحيانا يكون المراد منها أدنى المراتب. فإذا تبين بالدليل أن المراد أعلى المراتب حمل عليه، وإذا تبين بالدليل أن المراد أدنى المراتب حمل عليه. فإذا أشكل ذلك فهنا تأتي هذه المسألة التي ذكروها. مثال ما دل الدليل على التزام أعلى المراتب في غير الأمر: قول الله جل وعلا في مدح المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا المخصوصون بالمدح ليسوا من حصل أدنى درجات الإيمان، بل هم من حصلوا المراتب العالية منه فهم أصحاب الإيمان المطلق الكامل. وهذا بخلاف قول الله عز وجل في موضع آخر مثلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا في حق مؤمنين اقتتلوا، وفي حق بعض المؤمنين بغى بعضهم على بعض، وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، في النداءات التي ينادي بها أهل الإيمان. فهذه المقصود بها عند العلماء من اجتمع فيه أو من وجد فيه أقل ما يسمى إيمانا، وهو ما يعادل المسلم، ولا يشترط أن يكون في أعلى درجات الإيمان حتى ينزل عليه الحكم. فبعض الآيات أريد بها الإيمان المطلق، وبعض الآيات أريد بها مطلق الإيمان، أي أقل أو كل ما يحصل فيه أنه إيمان، الأدنى أو الأعلى. فلهذا إذا جاء أمر شرعي معلق باسم من الأسماء وتبين أن المراد الأعلى حمل عليه، إذا تبين أن المراد الأدنى حمل عليه، إذا أشكل فكيف الحال، فكيف العمل؟ قالوا: الأمر بفعل الشيء يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل. فمثلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المصلي إذا صلى أن يطمئن في صلاته راكعا ويطمئن ساجدا، ومعلوم أن الطمأنينة لها درجات. إذا وصلت كفاه إلى ركبتيه ورجع كل مفصل إلى مكانه فقد حصل أقل ما يسمى طمأنينة، وصحت بذلك الصلاة، لكن يمكن أن يزيد عليه. فهل تحمل على الزائد أو تحمل على أقل ما يسمى طمأنينة؟ فيقول عليه رحمة الله: إنها تحمل على الأقل. فهذه المسألة لا إشكال فيها، لكن يقول القرافي رحمه الله: إن جماعة من فقهاء المالكية أجروا هذه المسألة في غير محلها. فتجدهم مثلا إذا ذكروا مسألة التيمم وأن الله عز وجل أمر بمسح الأيدي، يقولون: اليد يمكن أن تحمل على اليد التي منتهاها الكوع في المعصم، أو اليد التي منتهاها المرفق، أو اليد التي منتهاها الكتف فيدخل فيها العضد، هذه كلها تسمى يدا. فلما أمر الله عز وجل بمسح الأيدي حملنا الاسم على أدنى ما يصدق عليه اسم اليد، وهو ما منتهاه الكوع، أي اليد التي تنتهي إلى المعصم، الكف الذي هو باطن اليد وظاهر اليد فقط. وتجدهم في مسائل أخرى يذكرون نظير هذا المعنى، فلم يرتضي القرافي رحمه الله هذا وخطأهم فيه. فلهذا قال الناظم: وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي، يعني في حكم يكون فيه كليات، أو في حكم كلي له جزئيات، وهذا معنى قول الناظم مع حصول كثرة الجزئي، أي له جزئيات كثيرة. فقوله وذاك في الحكم على الجزئي، أي الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها، ليس في كل له أجزاء، وإنما في كلي له جزئيات. فالكل الذي له أجزاء مثل مثلا اليد عند القرافي التي لها عدة أجزاء، أو مثلا الصلاة ذات 4 ركعات مركبة من 4، كل واحدة منها هي جزء، فالكل مركب من أجزاء، الركعة الواحدة هي جزء للكل الذي هو الصلاة، لكن الكلي مركب من جزئيات. فهذه القاعدة عند القرافي محلها في الكلي الذي يشتمل على عدة جزئيات، وليس محلها في الكلي الذي له عدة أجزاء. وهذا معنى قول الناظم وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي. وقد تبع القرافي على هذا جماعة، منهم ابن اللحام صاحب القواعد والفوائد الأصولية، فإنه تابعه ووافقه على هذا التحرير وهذا التقرير. والحقيقة أنه مشكل مع كثرة الفروع الموجودة في كتب المذهب من القاضي عبد الوهاب وغيره ممن تبعه من الأئمة، يعني ليس الخلل كما ذكره القرافي عند ابن بشير ومن تبعه أو من وافقه، إنما وجدت بعض الصور التي لا ينطبق عليها أنها كلي له جزئيات في كلام القاضي عبد الوهاب وفي كلام غيره من كبراء المذهب. فلهذا الذي يمكن أن يقال إنه ليس مقصود من ذكر هذه المسألة وهي الأخذ بالأول لا بالآخر خصوص الكلي الذي له جزئيات، بل مقصودهم ما هو أعم من ذلك. والدليل على هذا أن كبارا من أهل المذهب حملوها على صور لا ينطبق عليها أنها جزئي أنها كلي له جزئيات، لكن يستفاد من تنبيه القرافي رحمه الله أن بعض الصور التي أجروها على هذه المسألة لا يسلم لهم جريانها عليه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن بعض المتأخري الفقهاء أتى بالمسألة المشهورة في المذهب وهي وجوب غسل الذكر من المذي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال اغسل ذكرك وتوضأ. فهل الواجب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجوب غسل الذكر كله، أو أن المقصود رأس الذكر وهو موضع الأذى فقط موضع النجاسة؟ وهذا الخلاف مبناه على الصواب على معقولية المعنى، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله جميعا فهو حكم تعبدي يمشى فيه مع ظاهر النص ويجب غسل جميع الذكر ولو لم يتنجس كله، أو يراعى هذا القاعدة التي ذكرها بعضهم فيكون الحمل على أول جزء من أجزاء الاسم فإذا غسل بعضه أجزاءه. فهنا يستفاد من كلام القرافي رحمه الله أن تنزيل أو تخريج هذا الخلاف على هذه القاعدة غير صحيح، لأن بعض الذكر لا يسمى ذكرا، ولهذا اتفقت الأمة على أن بعض الأشياء التي هي كل لا يكتفى فيها بالجزء، كما أن الله عز وجل ما أمر بصلاة الظهر مثلا لا يكتفى فيها لا يكفي فيها بعض ما يسمى صلاة، بل لا بد من الصلاة بكلها، فالجزء لا يغني عن الكل، لكن الجزئي قد يتحقق الأمر بالإتيان به على كماله وعلى تمامه. فلهذا لا نسلم أن أئمة المذهب مقصودهم بالقاعدة هذه خصوص الكل الذي له جزئيات، لكن مع ذلك نستفيد من هذا التنبيه النفيس من الشهاب عليه رحمة الله أن تخريج بعض الفروع على هذه القاعدة غير صحيح. من الصور أو المسائل التي خرجها بعض أئمة المذهب على هذه القاعدة ولا ينطبق عليها ما ذكره القرافي عليه رحمة الله من الكلي الذي له جزئيات، مثلا مسألة النكاح وإطلاقه على الوطء والعقد. فمشتهر أن النكاح يأتي في بعض النصوص ويقصد به العقد فقط، ويأتي في بعض النصوص ويقصد به الوطء فقط، أو يقصد به العقد مع الوطء، وفي بعض النصوص يكون المقصود العقد فقط. فقول الله عز وجل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا في المطلقة ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني يتزوجها رجل آخر زواج رغبة ثم يطلقها ثم بعد ذلك يتزوجها الأول. فقوله حتى تنكح زوجا غيره يحتمل أن يكون المعنى حتى يعقد عليها غيره ولو لم يطأ، فإذا عقد عليها وطلقها على الأخذ بأول الاسم فقط وهو العقد تحل له. لكن دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أكثر الأمة على أن المراد ها هنا ليس العقد فقط، بل لا بد من الدخول، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فهذا فيه تنصيص على أن المراد العقد مع الوطء. فلذلك استشكل القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله هذه المسألة غاية الإشكال، بل قال إنها أشكل مسألة عنده، لأن مقتضى القاعدة التي هي الأخذ بأوائل الأسماء أن يكتفى بالعقد فقط في إحلال الزوجة لزوجها الأول، لكن دلت السنة على أن المقصود الوطء والعقد كذلك، فلذلك استشكلها رحمه الله. فعلى ما ذكره القرافي من أن القاعدة محلها الكلي الذي له جزئيات متفاوتة في العلو والسفل والكثرة والقلة، فإن هذه المسألة لا تخرج أصلا على هذه القاعدة، وتخريجها على هذه القاعدة خطأ. أما على القول الآخر وهو أن هذه القاعدة لها صور، منها الصورة التي ذكرها القرافي رحمه الله، فالجواب عن هذا الإشكال الذي ذكره القاضي أبو بكر أن يقال أن الأصل هو الأخذ بأوائل الأسماء، إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك فيعمل عليه، كما ها هنا دل الدليل على أن المراد العقد والوطء فيحمل عليه. أو يقال هو مسلك آخر في الجواب عن إشكال القاضي أبي بكر، إن هذه المسألة ونظيراتها تدل على أن الأسماء في باب الأوامر قد تحمل على الأعلى وقد تحمل على الأدنى، ولا يتعين أحدها إلا بدليل خارج، لكن لما كانت أكثر المسائل حمل فيها الأمر على أدنى ما ينطلق عليه الاسم ترجح المسلك الأول، وهو أن يقال إن الأصل في الأوامر أن تحمل على أقل شيء في الأسماء، لكن لا يمنع هذا أنه إذا دل الدليل على حملها على ما هو أعلى من ذلك لا يحمل عليه. ومثاله الصورة التي ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله. من الصور التي خرجها كذلك فقهاء والمذهب على هذه القاعدة مسألة الشفق، دخول العشاء بمغيب الشفق، هل المقصود به الشفق الأحمر أو المقصود به الشفق الأبيض؟ فالجمهور على أن المقصود به الشفق الأحمر، والحنفية على أن المقصود به الشفق الأبيض، والشفق الأبيض يكون بعد الشفق الأحمر بمدة. فقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله وغيره إن الراجح هو مذهب المالكية، لأن الأسماء تحمل على أوائلها، وهذا المقصود بالأول عنده ها هنا الأولية وجودا، فإنه يظهر الشفق الأحمر قبل أن يظهر الشفق الأبيض، في الأولية ها هنا ليست أولية في اسم واحد أصلا، بل هما اسمان يوجد أحدهما في الخارج قبل الآخر، فخرجها القاضي عبد الوهاب رحمه الله على هذه القاعدة. وهذا التخريج ها هنا مشكل كذلك، لأنه لا يوجد فيه الأدلة لا الشرعية ولا العقلية ما يقتضي تقديم أول الاسمين وجودا في الأحكام الشرعية، لكن المقصود ذكر الصور التي خرج عليها أهل المذهب هذه المسألة، وقريب منها مسألة القرء هل هو الطهر أو الحيض، خرجها كذلك القاضي عبد الوهاب على هذه المسألة، مسألة أوائل الأسماء وأواخرها، وهو قريب من الأول، فالطهر أول الاسمين وجودا وليس أول الاسمين باعتبار أنه أقل ما ينطلق عليه اسم القرء. من الأمثلة التي كذلك تحتاج إلى نظر في صحة إجرائها على هذه المسألة، المسألة المشهورة التي ذكرت قبل، وهي مسألة التيمم، هل تحمل اليد على الكوع أو اليد التي منتهاها المرفق أو اليد التي منتهاها الكتف. وهذه المسألة قد يقال إنه يصح تخريجها على قاعدة أول الأسماء حتى بالمعنى الذي ذكره القرافي رحمه الله، لأن كل واحد من المعاني الثلاثة يسمى يدا في اللغة حقيقة، وليس هو من باب إطلاق الجزء على الكل، لكن كل واحد منها ليس من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، بل كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة يسمى يدا حقيقة. إذن الذي أريد أن أقوله أن من بعد القرافي جروا على ما ذكره من تخصيص هذه القاعدة بتلك الصورة التي ذكره، والحقيقة أن استعمالات أهل المذهب تدل على أن لها صور، منها ما يصح تخريجه على القاعدة ومنها ما لا يصح تخريجه عن القاعدة. أما المعنى الذي قصده القرافي فهو صحيح، لكنه ليس هو فقط مقصود أئمة المذهب بهذه القاعدة، بل هذه تلك القاعدة هي قاعدة أخرى ذكرها المالكية وغيرهم، وهي مسألة حمل الاسم على أقل ما يقع عليه. ربما يصلح أن يقال إن هذه المسألة ليس من شأنها أن يختلف فيها، ليس من شأنها أن يختلف فيها، لأن الأوامر الشرعية ظاهر جدا أن الأليق بها والذي اضطرد في أكثر الموارد أو في جميعها هو حمله على أقل الأسماء لا على أكثرها، لأن الحمل على الأكثر لا نهاية له وغير منضبط وفيه تكليف بما لا يقدر عليه أكثر الناس. ولهذا من ذكر هذه المسألة من الشافعية لم يذكر الخلافة هل يجب الحمل على الأول أو يجب الحمل على الأقل، إنما ذكروا الخلاف فقط في تسمية الزائد واجبا أو لا، هل الزائد يسمى واجبا أو لا يسمى واجبا. فإذا طمأن الإنسان أكثر من الطمأنينة التي يصلح بها أو يأتي الإنسان فيها بالقدر الواجب، هل ما زاده يسمى واجبا أو يسمى مندوبا، وينبني عليه هل يثاب عليها ثواب الندب أو يثاب عليها ثواب الواجب، لأن ثواب الواجب معلوم أنه أكثر من ثواب الندب. فكونهم لم يذكروا فيها خلافا يدل على أن هذه المسألة غير مسألة الأخذ بأوائل الأسماء وبآخرها. فالمسألة الأولى أعم تدخل فيها هذه المسألة ويدخل فيها غيرها. وقد ذكر القاضي عبد الوهاب رحمه الله كما تقدم أنه إذا حمل الاسم على أقل ما أو إذا حمل الأمر على أقل ما ينطلق عليه الاسم فالزائد عليه ماذا يكون حكمه؟ قال عليه رحمة الله إن له حالتين، إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون ساقطا. فمثال المستحب هو الزائد على أقل القدر الواجب من الطمأنينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركعت فاطمئن راكعا في حديث المسيء صلاته، فيكتفى في تحقق هذا الأمر بأقل ما يسمى طمأنينة، ثم الزائد يكون مستحبا، فقدر ما يزيد في الاطمئنان يكون ذلك مستحبا. وهذه هي المسألة التي ذكر الشافعي الخلاف في تسميته واجبا أو لا، وانبنى عليها الخلاف في الثواب عليها هل يكون ثواب الواجب أو يكون ثواب المستحب. وبعضهم يفصل يقول الزيادة المنفصلة يثاب عليها ثواب المندوب، فلهذا مثلا إذا ضحى الرجل بكبشين الأول يثاب عليه ثواب الأضحية، إن واجبا فواجبا وإن سنة مؤكدة فسنة مؤكدة على الخلاف، لكن الكبش الثاني لا يثاب عليه إلا ثواب المندوب بلا إشكال، لأنه زيادة منفصلة على القدر الواجب، لكن الزيادة المتصلة هذه هي التي يجري فيها الخلاف. وقد جزم القاضي عبد الوهاب رحمه الله هنا بأن حكمها الندب، أي يثاب عليها ثواب الندب لا ثواب الوجوب. المثال الثاني وهو ما يكون الزائد فيه ساقطا ولا يصف بندب ولا غير ذلك، قال هو وجوب التدلك، لأن التدلك في الغسل والوضوء هو من مفاريد مذهب مالك رحمه الله، لم يوجب التدلك إلا هو، له رتبة عليا ودنيا. فعلى القاعدة هي أنه يؤخذ بأول الاسم فقط، لا يجب إلا أدنى ما يسمى تدلكا، والزائد على ذلك ساقط، أي لا هو واجب ولا هو مندوب، لا يقال إنه يستحب زيادة التدلك لأنه لم يدل الشرع على ذلك، إنما دل الشرع على وجوب الإنقاء. وإذا حصل من التدلك ما يحصل به الإنقاء كفى ذلك، ولا يطلب من المكلف الزائد لا ندبا ولا غير ذلك، وإنما هو ساقط عنه. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة. فهو ذكر رحمه الله ثلاث مسائل وزدنا عليها واحدة، هو ذكر أن الأصل أن يحمل على الأول لا على الآخر، وأن الزائد له حالتين إما مستحب وإما ساقط، ثم ذكر تحرير القرافي رحمه الله لمحل هذه القاعدة، وزدنا عليها شيئا رابعا وهو أن هذا الذي ذكره من تحرير محل هذه القاعدة هو بعض صورها، ولها صور أخرى قد يصح إجراؤها على هذه القاعدة وقد لا يصح، فيكون هذا من الذي ينظر في تخريجات الفقهاء على ذكر، والله أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله في مسألة أخرى، قال وربما اجتماع أشياء حضل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن فيه قل إباحة تعن. فهذه المسألة هي مسألة الجمع بين ما أمر به على البدل أو الترتيب، فإن الله سبحانه وتعالى قد يأمر بأشياء مختلفة ويكون الأمر بها إما على جهة البدل أي فعل هذا أو هذا أو هذا، كما وجد في الكفارات، في كفارة الصيد وفي كفارة اليمين وفي كفارة فدية الأذى، أمر الله عز وجل بأشياء على البدل على التخيير، تفعل هذا أو هذا. وقد يؤمر بها على الترتيب أي تفعل هذا إن لم تستطع تفعل هذا، أو تفعل هذا إن لم تجد تفعل هذا، مثل التيمم مع الوضوء، أمر الله عز وجل بالتيمم عند عدم وجود الماء أو عند العجز عن استعماله. فيقول الناظم عليه رحمة الله: إن هذه الأشياء المأمور بها على جهة البدل أو على جهة الترتيب إما أن ينحضل اجتماعها، ينحضل يعني يمنع، فالمحظول هو الممنوع المحظور، فإما أن يكون الجمع بينها محرما. قال: وقد يسن، يعني وإما أن يكون الجمع بينها مسنونا مستحبا. وفيه قل: إباحة تعان، أي ربما يكون الجمع بينها مندوبا. فالمأمور به على جهة البدل والتخيير قد يكون الجمع بين هذه الأشياء المخير فيها محرما، وقد يكون مسنونا وقد يكون مندوبا، وقد يكون مسنونا وقد يكون مباحا، هذه ثلاث صور. وكذلك ما جاء الأمر فيها على الترتيب، قد يكون الجمع بين هذه الأشياء المرتبة واجبا أو مسنونا أو مباحا، فهذه ثلاث صور أخرى. إذن المجموع مما ذكره الناظم في هذه الأبيات ست صور ذكرها الرازي في كتابه في الأصول المحصول، وتبعه من أدخل هذه المسألة في الأصول، وذكر رحمه الله لكل واحدة من هذه الصور الستة مثالا، وأكثر هذه الأمثلة مدخولة معترضة. الصورة الأولى هي أن يكون الأمر على البدل ويكون الجمع محرما، يكون الأمر على البدل ويكون الجمع بين هذه الأشياء المخير فيها محرما. قال مثاله: كتزويج المرأة من كفئين، هو مأمور أن يزوجها من هذا، إن لم يزوجها من هذا يزوجها من الآخر، ويحرم عليه أن يعضلها ويمنعها من الزوج الكفء، لكن يحرم عليه أن يجمع بينهما، فيجب عليه أن يزوجها إما من هذا وإما من هذا. وهذا اعترض عليه بأن الموجود ها هنا ليس تخييرا على حقيقيا، إنما هو إيجاب قدر مشترك، فهو لم يوجب عليه هذا أو هذا، زيدا أو عمرا، خالدا أو بكرا، وإنما ألزمه أن يزوجها من كفء غير معين. فلهذا قدح فيها التمثيل من هذا الوجه، يعني أن يتصور إن كان الجمع بين واجبين أمر بهما على التخيير ويكون محرما. الصورة الثانية أن يكون الأمر على البدل، لكن لا يكون الجمع محرما كالصورة السابقة، بل يكون مستحبا. ومثل له بالمحرم يكون له ثوبان يستر عورته بأحدهما، يجوز له ذلك، لكن المستحب أن يجمع بينهما، فيجعل أحدهما رداء ويجعل الآخر إزارا، وهذا مثل السابق اعترض عليه الزركشي وغيره بأنه إيجاب للقدر المشترك وليس إيجابا لأحدهما بعينه، والقدر المشترك هو أن يستر عورته أو أن يستر أسفله وأعلى. الصورة الثالثة أن يكون الأمر على البدل ويكون الجمع مباحا، يكون الأمر على البدل والتخيير والجمع مباح، إن شاء فعل هذا منفردا وهذا منفردا، كل واحد منهما على من غير جمعه مع الآخر، وإن شاء جمع بينهما. وهذا مثله بمسألة الثوبين في حق غير المحرم، يعني غير المحرم له ثوبان مأمور بأن يلبس هذا أو هذا، فإن جمع بينهما كان ذلك مستحبا، وهذا كذلك يجري فيه ما سبق، لأنه ليست خيارا حقيقيا. وسبب التمثيل مثل هذا أن لفظة التخيير فيها نوع من الاشتباه، ولهذا ذكروا أن التخيير قد يكون تخيير بمعنى تحقق القدر المشترك في هذا أو هذا أو هذا، فكل واحد منها يفعله المكلف ويأتي به يكون مجزئا، وهذا في الحقيقة ليست خيرا، هذا إيجاب للقدر المشترك. فلما لم يفصل الرازي بين هذا وبين التخيير الذي يكون تعيينا لأحد شيئين يختار بينهما، كان يقول مثلا تطعم 3 مساكين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، هذا تخيير بين فعلين، ليس هو إيجابا لقدر مشترك بينهما. كان تقول مثلا زوجها من أي الرجلين شئت، هذا إيجاب للقدر المشترك بين هذا وذاك. التخيير الحقيقي أن يأتيه برجلين فيقول زوجها من أحمد أو من خالد، هذا التخيير حقيقي. لكن ليست هذه الصور الموجودة في هذه، ليست هذه المسألة الموجودة في الصور التي ذكرها، إنما يوجد نوع آخر، النوع الآخر من التخيير، وهو تخيير بين قدر مشترك. فلهذا هذا يسمى تخيرا وهذا يسمى تخيرا. لكن التخيير الذي يتكلم فيه في المسألة الأصولية والذي ورد في الأحكام الشرعية هو التخيير بين شيئين معينين. الصورة الرابعة، الثلاثة الأول مضت فيما أمر به على البدل، تأتي الثلاثة الوجوب والاستحباب والإباحة في الجمع في الجهة الأخرى في الأمر، وهي الترتيب. فالصورة الأولى منه وهي الرابعة من أصل التقسيم أن يكون الأمر على الترتيب ويكون الجمع محرما، مثل له بأكل الميتة والمذكاة في حال الاضطرار، هو مخير بين هذه، مأمور بالأكل من المذكاة ومأمور بالأكل من الميتة إن لم يجد المذكاة، فهو أمر على الترتيب، لكن الجمع بينهما محرم. وهذا المثال كذلك واضح القدح في صحته، لأنه مع وجود المذكاة لا يكون هناك تخيير أصلا، ليس هناك تخيير مع وجود المذكاة حتى يقال إنه خير بين هذه وتلك. الصورة الخامسة أن يكون الأمر على الترتيب ويكون الجمع مستحبا، وهذه مثالها المشهور خصال الكفارة في كفارة اليمين مثلا. وجه للشافعية أنه يستحب الجمع بينهما، وهذا الاستحباب لا دليل عليه، فهو مثال مذهبي، أما من جهة الأدلة فلم يثبت ما يدل على الاستحباب، بل الواجب أحدهما فقط، أحد الأشياء المعينة فقط كما سيأتي. الصورة الثالثة من المأمور بها على الترتيب، وهي السادسة من أصل التقسيم، أن يكون الأمر على الترتيب ويكون الجمع مباح، وهذه مثل لها هو بالتيمم مع الوضوء، ورد عليه كيف يكون التيمم مباحا مع القدرة على الوضوء، فإنه إذا تيمم تيمما إذا كان قادرا على الوضوء لا يصح التيمم، يكون فاسد، ولا يشرع للإنسان يتعبد عبادة فاسدة يأتي بها وهو يعلم أنها فاسدة. فلهذا المقصود أن الست صور التي ذكرها القرافي، التي ذكرها الرازي عليه رحمة الله، كلها معترضة، والثلاثة الأولى التي في البدل التي في التخيير ورد فيها الإشكال من جهة أنه لم يفصل بين التخيير بين شيئين معينين وبين التخيير الذي يطلب فيه القدر المشترك بين أحد هذه الأشياء. والثلاثة الأخرى التي يكون فيها الأمر على الترتيب جاء الإشكال من جهة تحقق التخيير فيها، التخيير فيها غير متحقق، إما أن يكون غير متصور أصلا كالتخيير بين الميتة والمذكاة، وإما أن يكون فرعا مذهبيا غير مسلم به عند الجميع كمسألة التيمم ومسألة الجمع بين خصال الكفارة. لهذا هذه المسألة على ما ذكرها وعلى ما فيها وما تحتمله من الأقسام الفائدة فيها قليلة، لكن وجدت مسألة فقهية ومختلف فيها وذات شأن في المأمور به أمر استحباب وليس المأمور به أمر إيجاب، والأمر فيه على التخيير، هل يصلح أو هل يستحب الجمع أو لا يستحب الجمع، وهي مسألة مثلا الأذكار التي يتعبد الإنسان بها الله تعالى في الركوع والسجود. جاء الأمر بأنواع وجاء تشريع أنواع منها سبحان ربي الأعلى مثلا في السجود، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأنواع ذلك المعروفة عندهم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. إذا جمع الإنسان بين هذه بين أكثر من نوع من هذه هل يكون هذا مستحبا؟ صرح باستحبابه النووي رحمه الله وغيره، واعترض عليه جماعة من العلماء وذكروا أنه لا يستحب. فهذه نعم هذه تأتي، لكن المسألة المفروضة عند الرازي في المأمور به أمر إيجاب فيكون الجمع مستحبا أو غير مستحب، لكن هذه المسألة في المأمور به أمر ندب هل يستحب الجمع أو لا يستحب. وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يستحب. إذا وردت أذكار السنة فيها التنويع فينوع في كل عبادة بحسبه، يأتي بنوع في صلاة وبنوع آخر في صلاة، كما هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سمعه يسبح في الصلاة ليس هو الذي ذكر أنه سمعه يأتي بالذكر الآخر، فهذا يدل على أنه كان هذا يسمع ذكر وهذا يسمع ذكر وهذا يسمع ذكر، فيدل على أن التنويع كان بحسب تعدد تلك الأفعال، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو عدم مشروعية الجمع بين هذه الأذكار في الموضع الواحد. وذكره كذلك قبله ابن رجب في شرح القواعد الفقهية، وأنه لا يوجد ما يدل على استحباب الجمع. فهذه المسألة واردة، أما مسألة التي ذكرها أساسا وهي المأمور به أمر إيجاب فالتمثيل لها مشكل كما ذكر. ثم قال الناظم عليه رحمة الله في مسألة أخرى من مباحث الأمر وهي مسألة الواجب الموسع، قال ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى. فالواجب الموسع عرفه بأنه ما يسع وقته المحدد له شرعا أكثر منه، قال ما وقته يسع منه أكثر، هذا تعريفه، أي يسع ما كان وقت الفعل يسع من ذلك الفعل أكثر منه. وهذا معناه أنه يكون وقت يمكن أن تفعل فيه تلك العبادة أكثر من مرة، تفعل العبادة مرة ثم تفعلها مرة ثانية وثالثة وهكذا، فإذا كان وقت العبادة يمكن أن تؤدى فيه العبادة أكثر من مرة فهذا هو الوقت الموسع. وليس المقصود بالوقت الموسع أنك إذا فعلت العبادة بقي فضل عن الوقت، يعني يمكن أن تفعل العبادة ويبقى فضل عن الوقت لكن لا يمكن أن تفعلها مرة ثانية، هذا لا يسمى موسعا في الاصطلاح. ولهذا كانت العبادات باعتبار التوقيت قسمان، عبادة مؤقتة وعبادة مطلقة. العبادة المطلقة ما ليس له وقت ويكون التوقيت فيه بالنسبة إلى الأداء لغو لا فائدة فيه، الله عز وجل أمر بأشياء أمرا مطلقا ولم يقيدها بقيد، مثلا بر الوالدين وإكرام الجيران وصدق الحديث، هذه أشياء مأمور المسلم بها وليست مقيدة، ومنها ما يلزمه في كل الأحوال ومنها ما يلزمه عند وجود سببه، لكن ليست مقيدة بوقت. النوع الثاني عبادة مؤقتة بوقت، وهذه المؤقتة بوقت ثلاثة أنواع. استقراء العبادات المؤقتة يدل على أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول الواجب الموسع، وهو كما سبق تعريفه ما يسع وقته المحدد له شرعا فعله أكثر من مرة، مثل الصلوات الخمس، وقت الظهر مثلا إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يمكن أن يفعل فيها الفعل المأمور به أكثر من مرة، فتصلي الظهر مرة ثم تصليها مرة ثانية وثالثة ويبقى في الوقت فضل، فهذا واجب موسع يسع وقته أكثر منه. النوع الثاني هو الوقت الذي أو الفعل الذي يسمى المضيق، يفعل فيه الإنسان العبادة ويبقى فراغ في الوقت، لكن لا يمكن فعل العبادة فيه مرة ثانية، هذا مضيق وليس موسعا. ومثاله الحج، فالإنسان يفعل أفعال الحج، والحج وقته كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، يعني 3 أشهر أو 10 أيام على القولين، لكن لا يمكن في السنة إلا فعل الحج مرة واحدة، فالوقت واسع. 3 أشهر لو استطاع الإنسان أو لو أبيح الإنسان يكرر أفعال الحج فيها لكررها 10 مرات، لكن لا يجوز أن يفعل في تلك الأفعال إلا، أو لا يستطيع أن يحج في العام حجا شرعيا إلا مرة واحدة، لأنه لا يستطيع إلا أن يقف بعرفة في ذلك اليوم الواحد. فهذا يفيد أو هذا يسمى واجبا مضيقا. النوع الثالث هو ما طابق فيه الفعل الوقت فيزيد بزيادته وينقص بنقصانه، ومثاله مثلا الصوم. الصوم إذا وجب عليه الصوم يوم معين، يجب من أول ما يدخل اليوم بطلوع الفجر الصادق وينتهي مع نهايته، ونظيره أيضا ما لو أجره مستأجر ليعمل له يوما كاملا، يبدأ العمل مع طلوع اليوم وينتهي مع نهايته، أو أجره ليعمل له مثلا 4 ساعات يبدأ مع بدايتها وينتهي مع نهايتها، هذا طابق فيه الوقت الفعل يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، وهذا يسمى عند بعضهم المعيار، يسمى المعيار، لأن الوقت والفعل وقعا معيارا واحدا متطابقا، فصارت العبادة المؤقتة 3 أنواع: المضيق والموسع والمعيار. والكلام الآن في الموسع، فعرفه الناظم رحمه الله ثم قال: وهو محدودا وغيره جرى، يعني أن التوقيت أو الواجب المؤقت الواجب الموسع نوعان: نوع كان التوسيع فيه محدودا، يعني محدود الطرفين، يبتدئ عند حد محدود وينتهي عند حد محدود، مثل ما مثل لصلاة الظهر تبدأ مع زوال الشمس وينتهي التوقيت مع مصير ظل كل شيء مثله. الآخر وغيره جرى، أي غير محدود، ومحدودا ها هنا انتصب على أنه حال، فهو يقول وهو أي الموسع محدودا وغيره جرى، أي جرى حال كونه محدودا وغير محدود. غير المحدود أن يكون الله عز وجل أوجب على الإنسان شيئا ولم يحدد آخره، فيكون المغي فيه إلى آخر العمر، وهذا مثل مثلا الحج عند القائل بأنه لا يجب على الفور، الحج مثلا عند الشافعية له هو واجب مضيق باعتبار أن له وقتا معينا في السنة، لكن لم يحدد للإنسان وقت معين سنة معينة من تلك السنوات، فما دام أنه يغلب عليه السلامة له أن يؤخره، هذا مثاله عنده. الواجب الموسع قد أنكره بعض المتكلمين في الأصول، فإن من أهل الأصول من أنكر الواجب الموسع، قالوا إن كونه موسعا هذا يعني أنه لا يجب فعله في أول الوقت، وأنه يجوز تركه في أول الوقت، وجواز الترك ينافي الوجوب، وهي شبهة ساقطة اعتنى أهل الأصول بردها. فالواجب الموسع موجود في الشرع ولا إشكال فيه، لأن المقصود أو المطلوب من المكلف أن يفعله في أحد أجزاء الوقت وليس في الوقت كله، فالممنوع أن يخلي الإنسان الوقت كله من إيقاع ذلك الفعل، فلو خرج الوقت المحدد ولم يوقع ذلك الفعل لآثمة، أما لو أوقعه في أي جزء من أجزاء الوقت فهذا ممتثل وليس عاصيا ولا ينافي هذا الوجوب. إذن الترك الذي ينافي الوجوب ليس هو تركه في أول الوقت أو في وسطه، أو الترك الذي ينافي الوقت، الترك الذي ينافي الوجوب هو إخراجه عن الوقت مطلقا بأن يخلي الزمان المحدد من إيجاد الفعل، ولهذا لما يعرف بعض العلماء الواجب يقولون ما ثم تاركه شرعا مطلقا، فمطلقا قيد يخرجون به من ترك الواجب الموسع في أوله، فهذا لا يذم تاركه لأنه لم يتركه مطلقا، إنما ترك إيجاده وإيقاعه في أول الفعل فليس هو بمذموم. وكذلك ما سيأتي في الواجب المخير، الواجب المخير مع أنه ترك هذا الذي خير فيه لكنه لم يتركه مطلقا، لكن تركه إلى بدله. وكذلك في الواجب الكفائي لم يتركه مطلقا، إنما تركه لما فعله غيره، وهكذا. فيقال إن هذا القيد وهو مطلقا لإخراج الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، فإن في كل واحد منها يتعلق الأمر الشرعي بالقدر المشترك. في الواجب الموسع يتعلق الأمر الشرعي بالقدر المشترك في الوقت، وفي الواجب المخير يتعلق الأمر الشرعي بالقدر المشترك بين أعيان الأشياء المخير فيها، وفي الواجب الكفائي يتعلق الأمر الشرعي بالقدر المشترك بين أعيان المكلفين المكلفين، كل من حصلت به الكفاية أجزأ في امتثال الأمر كما سيأتي في بابه قريبا. والمسألة بناؤها واحد في الأحوال الثلاثة، أعني الواجب المخير والموسع والكفائي، وهي كلها من أحوال الواجب. فإن الواجب باعتبار الوقت يقسم إلى واجب مضيق وموسع ومعيار، وباعتبار التعيين باعتبار ذاته وتعيينه يقسم إلى واجب معين وواجب مبهم أو مخير، وباعتبار فاعله يقسم إلى واجب عيني واجب كفائي. والثلاثة قاعدتها واحدة، وهي تعلق الحكم فيها بالقدر المشترك. وبهذا يخرج من كثير من الإشكالات التي يريدها من يخالف في مثل هذه المسائل، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله عز وجل. ثم قال الناظم رحمه الله بناء على ما تقدم، بناء على إثبات وجود الواجب الموسع وأنه ما يسع وقته فعله أكثر من مرة، قال فجوز الأدى بلا اضطرار في كل حصة من المختار. فجوز الأدى بلا اضطرار في كل حصة من المختار، فهذا معناه أن الوقت ما دام موسعا فإنه يجوز الأداء في كل حصة من الوقت المختار بغير منع. هذا معنى قوله في كل حصة من المختار، يعني الوقت المختار مثلا في صلاة العصر هو من مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، وقيل إلى مصير ظل كل شيء مثله، والأول هو الأصح في الدليل، يعني إلى اصفرار الشمس. فيجوز أن يؤدي الإنسان الصلاة في كل حصة من هذا الوقت، يعني بعد ما اصفرت الشمس مباشرة له، بعد ما صار ظل كل شيء مثله أو مثله جاز له أن يؤدي صلاة العصر، ثم يؤخرها ببضع دقائق له ذلك، ثم أكثر إلى أن يصير أو إلى أن يحصل الإصفرار، لا يجوز له بعد ذلك أن يؤخر. فالوقت المختار يجوز للإنسان أن يوقع العبادة فيه في أي جزء من أجزائه، وهذا على ما سيأتي من غير أن يجب عليه العزم على الفعل في الوقت الذي سيأتي بعده، يعني يجوز له التأخير مطلقا. وبعض العلماء يوجب عليه مع إن قصد تأخيره عن أول الوقت العزم على الفعل في آخره، وهذا سيأتي ذكره في كلامه رحمه الله. فأفاد رحمه الله بهذا أن الخطاب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمن كما تقدم، فإن أوقعه في أوله أو في آخره أو في وسطه صح ذلك ولا إثم عليه، لأنه امتثل بهذا القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب. في المسألة قول آخر أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. في القول الأول يقول إن الواجب متعلق بقدر المشترك، ففي أي جزء من أجزاء الوقت أوقعه جاز له ذلك ويجوز له التأخير إليه ولا يلزمه عزم على التأخير. القول الآخر أن العزم على تأخير الفعل حتم، وقائل بذلك هو القاضي عبد الوهاب رحمه الله، ولذلك نكره في البيت تنكير تعظيم، قال وقائل منا أي ورب قائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتمه، فهو القاضي عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قال الذي تقتضيه أصول مالك رحمه الله أنه لا يجوز تأخير الواجب المخير، مقصوده هنا بالمخير الموسع، إلا لبدل وهو العزم على أدائها في الوقت، لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر بالضرورة، والمعرض عن الأمر عاص، والعاصي لا يستحق العقاب. وقد فهو يقول إنه إذا أخر من غير أن يعزم على البدل هذا معرض عن الأمر. وأجيب عن هذا واعترض عليه بأنه قد لا يستحضر ذلك، يعني قد يكون غافلا، فيقول هو إن الغافل غير مكلف لم يدخل في كلامنا، إنما كلامنا عن من يستحضر أنه مأمور في أول الوقت. فالقاضي عبد الوهاب من يوافقه من المالكية يقولون بوجوب البدل، وهو كذلك مذهب الحنابلة، وللشافعية القولان كالمالكية، القول بوجوب البدل والقول بعدم وجوبه. ثم قال الناظم عليه رحمة الله أو هو ما مكلف يعين وخلف ذو الخلاف فيه بينه. فقوله أو هو ما مكلف يعين، هذه الأو لترديد حكاية المذهب، فهو ذكر أن الواجب هو أن يفعله في أي جزء من أجزاء الوقت في القدر المشترك منها، ولا يتعين هذا القدر المشترك، أي جزء أوقع فيه العبادة صح ذلك. واختلف القائل بهذا القول في وجوب العزم وعدمه. ثم يقول عليه رحمة الله أو هو ما مكلف يعينه، يعني أن بعض المالكية قالوا إن الوقت في الواجب الموسع هو ما يعينه المكلف للأداء، لا تعين له إلا ذلك، يعني ليس هو مشتركا بين هذه الأجزاء، بين أجزاء الوقت، بل هو ما يعينه المكلف. وهذا نقله الباجي رحمه الله عن بعض المالكية، والصواب الأول لأن هذا قول بغير دليل. قال الناظم رحمه الله وخلف ذي الخلاف فيه بين، ذو الخلاف هو المخالف للمالكية، فهذا القولان عند المالكية. قال وخلف ذي الخلاف فيه بين، يعني غير المالكية خالفوا في ذلك خلافا واضحا وافترقوا على أقوال، قال فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل، يعني عند المالكية القولان المذكوران أن الوجوب يتعلق بالقدر المشترك، والقول الثاني أنه يتعين بتعيين المكلف، والمخالفون لهم ثلاث أقوال، قيل يتعلق بآخر الوقت، يتعلق بآخر جزء من أجزاء الوقت المختار، وهذا القول هو المحكي عن الحنفية المشهور عنهم، وهذا عندهم سببه لأن قالوا لأن خاصية التأثيم لا توجد إلا في هذا، إذا أخره عن أول الوقت لا يأثم، وإذا أخره عن وسطه لا يأثم، لكن إذا أخره عن آخره يأثم، إذن خاصية الأمر وهي التأثيم بالترك لا توجد إلا في آخر الوقت، فلذلك قالوا إن الوجوب يتعلق بآخره. وقيل الأول، يعني قال بعض العلماء إن الأمر في الواجب الموسع يتعلق بأول أجزاء الوقت، وهذا القول حكي عن بعض الشافعية وحكي عن المتكلمين، ومن العلماء من أنكر نسبته إلى الشافعية وقال طالما بحثت عنه في كتب المذهب فلم أجده، لأن حاصل هذا القول أو لازمه شيء فاسد، وهو أنه إذا فعله يتعلق الوجوب بأول الوقت، يعني ما يفعله إذا امتثل في وسط الوقت مثلا لا يكون فعله في وقت الوجوب، إنما يكون فعله بعد وقت الوجوب ويكون ذلك قضاءً، ثم يقولون قضاء أسقط الأداء أو قضاء سد مسد الأداء أو ما إلى ذلك، فهو لازم فاسد، لذلك تبرأ منه الشافعية وقد نسب إليهم ونسب إلى غيرهم من المتكلمين. الثالث ما يتصل، القول الثالث من الأقوال التي حكاها عن مخالفي المذهب، هو أن الأداء، أن وقت الأداء هو الجزء الذي يتصل به الأداء، فإذا فعله في أول الوقت كان ذلك هو وقت الوجوب، إذا فعله في آخره كان ذلك آخره، إذا فعله في أول في وسطه كان ذلك وقته. والفرق بين هذا وبين القول الثاني للمالكية هو أنه يتعين بتعيين المكلف، أن التعيين في تعيين المكلف يكون بنيته هو، هو ينوي تعيينه في أول الفعل أو وسطه أو آخره، في أول الوقت أو وسطه أو آخره، لكن ها هنا لا يتعين بتعيينه إنما يتعين بفعله، فلو عينه في وسط الوقت ثم فعله في أوله يكون وقته أوله، يعني ما اتصل بالأداء لا ما عينه هو. فهذا ما ذكره رحمه الله من الأقوال، والقول المنضبط الذي المختار الذي هو الجاري على القواعد الشرعية هو ما ذكر أولا، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن الوقت متعلق أو أن الوجوب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت. فلهذا يكون مثلا كل أجزاء الوقت يمكن أن يكون محلا للوجوب، لكن لا باعتبار جميع الوقت بل باعتبار القدر المشترك فيه كما تقدم شرحه. ثم قال عليه رحمة الله متمما لهذا المبحث هو نظيره، قال والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على السواء، وهذا مثل الذي تقدم، لكن فقط الواجب الذي هو القدر المشترك في الواجب الموسع فيما مضى كان القدر المشترك بين أجزاء الوقت، الآن القدر المشترك بين الأشياء المخير فيها. فإذا أمر الشرع بواحد غير معين وهو المسمى بالواجب المبهم أو الواجب المخير، يكون الواجب واحدا من تلك الأشياء المخير فيها لا بعينه. لهذا قال والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء، يعني لا يوجب واحدا بعينه، إن يعني لا يوجب واحدا معينا منها، إنما يجب منها واحد غير معين، هذا الواحد هو القدر المشترك بين هذه الأشياء، فإذا فعل هذا وهذا وهذا فقد حصل الامتثال. والمخالف في هذا هم كثير من المعتزلة وبعض الحنفية وابن خويزمنداد من المالكية، يقولون إن الواجب الجميع، الثلاثة كلها واجبة، ثم إذا فعل أحدها سقط الباقي. والخلاف معهم في تحرير هذا وفي تقريره طويل، لكن حاصله يرجع إلى خلاف لفظيين على الصحيح، لأن الجميع متفقون على أنه إن امتثلها جميعا فهو مطالب بواحد فقط بثاب ثواب واحد، وإن تركها جميعا أثم على تركه لواحد منها، لا يأثم على ترك ثلاث واجبات، يأثم على ترك واجب واحد. فلهذا الخلاف حاصله خلاف لفظي، والصواب فيه ما ذكر في أو في الواجب الموسع وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك. هذا آخر ما نذكره في هذه الليلة. يبقى علينا من مباحث الأمر الواجب الكفائي، به يختم هذه المباحث، يكون موضوع مجلسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.